أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية التفكير، وإحنا في دورة توتر القرآن الثالثة، وديت الجلسة رقم 8. وإحنا من أهم الجلسات بتاعتنا هو جلسة الحصاد، بقى يعني إيه حصاد كل هذه السنوات والجهود. فهذا الحصاد بيتمثل في مقالات كتبها الدارسات والدارسين، والنهارده بنعرض لبعض هذه المقالات، وعندنا النهارده ثلاثة هيعرضوا مقالاتهم. عبد الله الفرماوي أو الشهير بالحاج عبد الله هيقدم مقاله الطويل، وناتاشا العبادي هتقدم مقالها عن جمال البنا، والباش مهندس علي غرس الله اللي هو ما بيتكلمش قد كده النهارده هنتكلم وهنتكلم وهنسمع صوته. واطول مقاله اتعملت من ساعه ما ابتديت الاكاديميه هي مقاله علي غرس الله 17 صفحه عن خطاب المعتزله والمتصوفه وعلاقته بتوتر القران. فاهلا وسهلا بيكم. هنبتدي بعبد الله، وبعد منه نتاشا، وبعد منه علي. عبد الله جاهز؟ تمام، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأستاذ جمال في حثه على الكتابة والتعبير وجدت نفسي محرج، وساعات برضو الغرور ركبني كده وقلت إيه ده، هو شايفني العلامة بقى ومستنيني اقعد تحت الشجره عشان التفاحه تقع على في حجري طبعا غرور مني يعني. هو الاستاذ جمال يتوسم في كل اعضاء الصالون ان هم قادرين عند امتلاكهم لادوات التفكير، قادرين على انهم يبدعوا ويبتكروا. هو جات عندي انا مشكله خاصه، انني من صغير 15 16 سنه قررت أبعد عن الدايرة دي، قررت أكون راجل شارع. كل قراءاتي بجميع عناوينها بجميع مؤلفينها بجميع عمري مع عنوان خطفني، وأنا طلعت أكره أي بقعة مسلط عليها الضوء، سواء كان اسم أو موضوع أو شخص. وعهدت نفسي إن تبقى المسائل دي كلها ما هي إلا قطع بسيطة من البازل تكون عندني كشخص وعي أنا أمتلك بيه أدوات أعرف أسير بها حياتي بظروف الشخصية. والدي ميت وأنا في ثالثة وأنا في أولى ثانوي، بقيت رب أسرة وأنا عيل صغير، وكنت عيل متدلع عيل مرفه. مع عبث الأقدار، مع سقوط بيروت، مع سقوط بغداد، انتكاسات ورا انتكاسات ورا انتكاسات، فما بقاش يشغلني من الشأن العام إلا ما يخصني في شأن الخاص. ففعلا سواء قراءاتي، أنا مكتبي شحطها مرة، مكتبتي ما شجعتها شحطها مرتين، جميع مؤلفات نجيب محفوظ، جميع مؤلفات توفيق الحكيم، محمد عبد الحليم عبد الله، سلسلة زهور، سلسلة الحياة الرومانسية بتاعت الشباب، كفرا باللغة العربية والمؤلفين العرب والمفكرين العرب والمثقفين العرب. فعشان الأستاذ جمال معايا أنا مسألة فيها عندنا جرح شخصي، فمقالتي كانت اعتذار لجمال، اعتذار لجمال إنك أنت ما أنتش شايف مين رد فعل، بس هو موجود موجود وهقول اهو. توتر القرآن، انا حضرت الندوات وحضرت بعض وشفت بعض البوستات قبل من قبل في الدوره وقبل الدوره وفي اثناء الدوره، اكتسبت منها ان هو ايمان بالقرآن. جمال اضاف لي اضاف لي ان الايمان طبعا مش محتاج اثباتات ومش محتاج، ده هو ايمان، ولا محتاج براهن ولا أدلة ولا، لا هو إيمان. أنا مؤمن بوجود الله، ومؤمن إن ربنا أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بالكتاب الكريم. جمال نورنا زي ما بيتكلم دلوقتي، ان ربنا لما جه نزل القران ده بقى اللي خارج بقى بره النطاق الايماني والعقائدي، ان ربنا لما جه نزل القران على سيدنا محمد ما اختارلوش لغه الهيه، ما نزلوش لغه للاهوت، ده هو استخدم نفس اللغه اللي بيتكلم بيها محمد واصدقائه في قريش وفي مكه وفي الله. يبقى شبهه العمل الانسان اهو، دي اللي فهمته من جمال. هل ده يتعارض مع ايمان ان القران كلام الله؟ لا، هو والله هو كلام الله، ارسل على لسان سيدنا محمد بلغه سيدنا محمد بلسان سيدنا محمد. اللي فهمه بقى الراجل اللي معاه الاعداديه، واللي فهمه الراجل الامي، واللي فهمه الراجل المثقف، والراجل واللي فهمه الشاعر، واللي فهمه عالم الكيمياء، واللي فهم كل واحد هيترجم الكلام اللي قاله سيدنا محمد سواء قران او احاديث او اي شرائع او كلام خارج النطاق الايماني خالص، خارج النطاق العقائدي خالص، فكل واحد هيفهمه بالطريقه دي. وده اظن الاستاذ جمال بيقول عليه، واظن ان دي جزء من رساله المرحوم ابو زيد، ان فعلا العامل البشري في الموضوع عامل كبير ومؤثر، والدليل سقوط بيروت وسقوط بغداد وقبلها سقوط الاندلس. وبكرر اعتذاري ليك يا استاذ جمال ان انا مش قد اللي تطالبه مني، بس شكرا. هنقفل بقى ونمشي. لا، انا لو في اسئله انا جاهز. لا، ما فيش حد هيعرض تاني بقى، يعني لا ناتاشا هتعرض ولا علي غرس الله هيعرض ولا حد هيعرض، خلاص بقى هنقفل. لا، ازاي؟ انا بهزر بقى، بس يعني عايزكم بقى تناقشوه بقى، يعني عبد الله، يعني جزء من اللي انا بقوله او اللي انا بعمله مش انه زي ما يتاخد مثلا ان انا متصور ان الناس كلها هينزل عليها وحي وهينزل عليها ابداع، لا، مش هو ده المدخل، مش الهدف. الهدف انه انا حاسس بحته القصور في التعبير في ثقافتنا، ما عندناش مساحات نعبر. يعني كانوا في المدرسة أسهل حاجة يلغوها حصة الرسم، في حين إن حصة الرسم هي الحصة الوحيدة اللي أنا حر فيها. يعني حصة العلوم ولا حصة الرياضيات الحساب ولا حصة القراءة أنا إيه؟ محكوم. حصة الرسم هي اللي أنا حر فيها، فكانت دايما الحرية. فالسعي ورا الكتابة مش عشان حد بقى يكتب، وأنا عارف إن العملية بتبقى صعبة جدا، لذلك في ناس بتحب الدورة وعايزة تحضر وحضرت معانا أول مرة ما حضرتش المرة التانية عشان موضوع الكتابة ده. الفكرة منه إن يبقى في عندك تولز، أدوات، مهارات، تجرب ناخد بإيدك، مش عشان بقى نكتب كتابة حلوة ولا كتابة وحشة، مش هتفرق كتابة عظيمة ولا كده، لأن في جزء من الموضوع كل واحد حاسس هو أنا مين علشان أكتب؟ هو أنا إيه علشان حد يقرأ لي حاجة؟ هو مين اللي هيهتم بإيه بحاجة؟ هي أفكاري؟ لا، هو ده أفكارك والسطرين اللي هتكتبهم مهمين لأنك أنت اللي كاتبهم، مش لأن الموضوع مهم، ولا إن كل دي حاجات ثانوية ملهاش أي دور. لذلك انا بركز طول الوقت يا عبد الله على ايه بقى؟ ان كل واحد منا يخوض التجربه. كل التباتة والتناحه والغلاسه بتاعتي اللي انا بعملها ديت عشان كل واحد ايه؟ يشمر ويخوض التجربه. واديك خدت التجربه. والمقال بتاعك اللي اتعمل دهوت انا قريته. وناس تانية قروه. وبعد 10 سنين من دلوقتي هيجوا احفاد ليك وممكن يقروه. مش بالعظمة اللي موجودة فيها، قيمتها في إن أنت اللي كتبته. اللي عايز يناقش عبد الله بقى. محمد رفعت، اتفضل. مساء الخير. انا دخلت متاخر، بس يعني انا داخل ما كملتش حاجه، يعني ما لحقتش الكلام من الاول، بس انا حسيت ان الكلام فيه جانب انساني كبير جدا، وده حاجه بتعنيني يعني في المقام الاول، قبل المنهج وقبل الطريقه وقبل حتى انا اصلا المقاله بتاعتي عباره عن مواقف انسانيه. الحاجه دي بالنسبه لي بتستهويني جدا، يعني. وللاسف للاسف اول مره يعني انا اول مره ادخل متاخر وندمت اشد الندم ان انا فاتني الاول 5 دقائق او اول 10 دقائق من الكلام، بس يعني الكلام وصلني، يعني عارف الكلمه اللي بتخرج من القلب بتدخل القلب على طول زي ما بيقولوا. يعني برافو والله، وانا يعني ما عنديش حاجه اقولها، بس يعنيني الجانب الانساني جدا جدا في كل حاجه يعني، وان شاء الله من نجاح لنجاح يعني. عبد الله لو عندك تعليق. وبعد كلامك في تعليق يا حاج جمال، كفايه دموع اللي بترد عليه حقيقي. الله يخليك. نتاشا. ليه يا عبد الله؟ انت كنت هتخليني اعيط، حرام عليك بجد يعني، والله انت لو قدامي كنت خدتك بالحضن بجد يعني، مش عايزه اقول حاجه تانية اكتر من كده، كفايه لحسن يحسبوها تحرش. تسلمي تسلمي يا ست الكل، انا يحصل لي الف بركه والله. تسلمي لي يا ست الكل، تسلمي، ربنا يبول بخاطرك. هي دي بقى اللحظه دي اللي هي ايه، انتم متكتفين ومش عارفين تعبروا، دي هي دي بقى اللحظه اللي انا بقعد اشتغل عليها بقى، فتح الهويزه. انا حاسس بقى باحساس ايمان رفاعي دلوقتي، وحاسس باحساس اكمل صفوه، اللي هو بقى بيروح ويجي بقى في الجدالات المنطقيه وبتاع ده، بص لاقي ايه، يغرق في شبر ميه في المواقف اللي هي اللي زي دي. هو ده الجزء المهم في اللي احنا بنعمله. وعلى فكرة، على فكرة يا جمال، كان برضو ناصر يعني في عنده الجانب الإنساني كبير جدا يعني. أنا بحس إن دايما لو حد باحث صادق قوي دايما يبقى عنده الجانب الإنساني عالي قوي، ما أعرفش دي حاجة كده أنا واخدها، ما أعرفش صح ولا غلط، أو أنا عاطفي زيادة عن اللزوم مش عارف، بس أنا بحسها كده. بما انك انت ذكرت نصر، لان هو يعني السنه دي هيمر عليه ميلاده، هيبقى 80 سنه هذا العام. فلما كانوا بيسالوا الناس اللي حواليه يعني في دوكيومنتري كانت بيعملها التلفزيون الهولندي بمناسبه فوزه بجائزه، فالحاجه اللي اتفق عليه الناس اللي كانوا يعرفوه انه طفل كبير، يعني عنده براءه طفل كده يعني. الحته التانيه اللي انا عايز اضيفها هنا، أنا معياري كجمال مثلا لما أجي أشوف مفكر قدامي أو باحث أو حد، أنت عارف بقيمهم إزاي؟ بشوفه هو بيشوف البني آدمين إزاي؟ هتجد إن ناس كتيرة جدا من المفكرين والباحثين والنخبة اللي بيسموهم النخبة يعني، بيشوفوا الناس مجرد أدوات في سكتهم، مجرد درجات سلم. ده اللي بيفرق معايا بقى ما بين مفكر له قيمة ومفكر ملوش قيمة، بيشوف الناس ازاي. ده جزء مهم أوي أوي أوي أوي، لأن ثقافتنا بتلغي وجود البني آدم. صح، فاكر لما قابل في الباراجراف ده انت كاتبه اصلا في كتابك، لما قابل حد في السوبر ماركت وزعق له وقال له ده انا بعمل ده عشانك وعشان ابنك وعشان، فاكر اللي انا واخدها من ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى كان هو كان عمل يعني، ابراهيم كان بيغطي لروزا اليوسف في الوقت ده، مش فاكر، صباح الخير، فكان عم بيعمل معاه حوار يعني، فهو اللي حكى الحكايه ديت في باراجراف في تغطيه صحفيه كان بيعمله. فيعني هو كان 6 اكتوبر كانت لسه بقى براري يعني، فهو ومراته بيرجعوا بالليل يعني، وبيروحين مثلا سوبر ماركت بيجيبوا حاجة وبتاع، فواحد عمال يتلصص عليه كده، وبعدين جه قرب منه قال له هو أنت فلان الفلاني اللي بيكتب عنه في الجرايد يعني. طبعا بقى الصورة بقى إيه، إن ده راجل بيهد في القرآن، وراجل بيشكك في عقائد المسلمين، وراجل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فراجل منفعل يعني. إزاي بقى يعني أنت إزاي تبقى مسلم وأهلك مسلمين وتطعن في القرآن كده يعني. مواقف بقى الإنسانية ديت يعني، عشان أول الكلام على نصر أبو زيد. طيب هتسمع يا محمد الجزء اللي قاله عبد الله في التسجيل بقى، التسجيل، لأنه احنا سجلنا الجزء يعني، فالناس اللي جاهزة. والله أنا كنت لسه حالا هقول إمتى تخلصوا عشان أسمع التسجيل، يعني لا لا خلصوا بسرعة هتسمع عشان أسمع التسجيل. هتسمع شادي انا الكلام. كمان محتاج اسمع التسجيل، انا خرجت للاسف يعني غصب عني، النت قطعت فاتك نص مني عمرك للاسف. بقى، فاتك نص اه عمرك والله. يا اكمل، وانا بقى ايه مش هحط التسجيل لا لا ولا انت كمان واحتفظ بالتسجيل والله يا لنفسي كمان، انا بس. عشان خاطر محمد رفعت، عشان جيت خاطر محمد جيت رفعت. تحت درسي دلوقتي يا اكمل، هطلع القديم والجديد. والله بص بقى، انا هخلي عبد الله يحكي لي لوحده. ده موقف، موقف مؤثر مؤثر يعني. عبد الله كان ولا التراجيديا بتاعت شكسبير. طب شادي بص على اتفضل. عينيه الجمال كده وهو، شوفه عامل ايه، عينيه مدمعة خالص. شادي. لا انا بتأثر جدا على فكرة، انا دمعتي قريبة يعني، ابان ان انا شديد قوي قوي، بس انا دمعتي قريبة. شادي اتفضل. ريتاكش لسه يا جمال. لسه ما بقتش جامد زيهم. شادي اعمل امين. يعني استاذ جمال، اهلا حاج عبد الله. انا كنت عايز بس اسالك، يعني ايه سر ال يعني انا حاسس ان كان في مرحله في حياتك باين من كلماتك ان حصل فيها زي نقمه على المجتمع العربي عامه، وان سقوط بغداد وسقوط بيروت والحاجات دي. طب هل يعني ايه علاقة مثلا، يعني او انت شايف ان توتر القرآن او القرآن في حد ذاته او ايمانياتنا اللي هي موجودة جوانا دي، هل هي ايمان مخدر ام في اخطاء فكرية معينة؟ ايه اسباب هذا السقوط في امتنا اللي احنا بنسميها العربية او الاسلامية من وجهة نظرك شخصية، يعني او من خلاصة تجربة، لانك انت راجل خبرة، يعني انت مخضرم وعشت تجارب كتيرة سياسية وفكرية وقريت كتير، فعايز حتى تلخصها لي كده، ايه فكرة، يعني ايه اسباب السقوط، هذا السقوط؟ شكرا. العفو عم شادي، وشكرا على المداخلة. 67 كنت أنا عيل صغير تقريبا، كنت في أولى ابتدائي. أبويا في مكان عمله، المفروض يرجع الساعة 2، رجع الساعة 9 بالليل. فقلت له بابا أنا شفت الطيارة، ترى إحنا جنبنا مطار شاوة اللي أول مطار اتضرب. فقلت له بابا أنا شفت الطيارة اللي عليها نجمة داوود معدية بالعمارتين، وفي الراديو بيقولوا احنا انتصرنا وسقطنا. انا ما شفتش، احنا لما حصلت الطيارات ديت لما دخلت المنصوره كل الناس طلعت على السطوح تتفرج، فما شفناش طياره وقعت ولا شفنا اي حاجه. والدي كان مجال عمله بيعرف الدنيا رايحه فين وجايه منين، فقام واخدني في حضنه وقعد معاه وقعد يعيط وقال لي يعني ربنا يقدركم على ايامكم اللي جايه وربنا يقدركم، منتهى اليأس. طبعا هي أنا الناس كلها بتتزغرط في الشارع، احنا انتصرنا واحنا على ابواب تل ابيب. ده كنت في اولى ابتدائي. حشو المخ بقى واللعب في العقول، والفتره الاشتراكيه والفتره النصريه مخنا كان مليان حاجات كتير. الاختبارات حصلت كذا كذا اختبارات، حصلت حاجات رهيبة، حاجات مش معقولة. كيلو 101 اللي حصل فيه، مؤتمر مدريد واللي حصل فيه، كان في الفترة ديت عندنا في المنصورة الدكتور اسمه الدكتور شافعي بشير، وكنا احنا في ثانوي في الفترة دي، اعدادي خارجين من اعدادي عين سعد. وقعد شافعي بشير كل محاضراته، وكان بيدي كانت المادة بتاعته تاريخ نظم، فكانت كل محاضراته من ساعة من أول مؤتمر مدريد عن اللي بيحصل، ويفهمنا اللي بيحصل. اللي بيحصل بي بي بيغير في تركيبة مخنا، لحد ما دخلنا على الطمة بتاعتي بالنسبة لي بقى، اللي هي النكسة بتاعتي بقى، اللي هي أول وقعة ليا في حياتي بقى، اللي هي وقعت سقوط بيروت، وبعدها على طول صبرا وشتل. كفرت باللغة العربية، كفرت بالنبي محمد، كفرت بالقرآن، استحالة يكون احنا صح ويحصل لنا كده. ما ينفعش، ما كانش ينفع وما كانش ما استحالة. فكل ده ما عادش ينفع، مخي ما استوعبوش. وبالتالي فعلا انا كنت ايامها بحب اتكلم الفصحى وانقي الكلام. سمعت مرة ام كلثوم وابو وهاب بيتكلموا، فلقيت ابو وهاب مثلا بيقول لك هو بيتكلم ام كلثوم ان هو بيغير الخاء في الشعر. لو جات لو الشعر اللي بيلحنه في حرف الخاء بيحاول يغيره، لان حرف الخاء تقيل والودن بتشتمئز منه. فانا كنت بعمل كده فعلا، بقيت في مفردات كلماتي انقي الحروف المرققه الجميله اللي الودن بعد بيروت. لا لا لا، كل ده وكل ده وكل ده وكل ده باطل، في حاجه غلط بتحصل. وبدات فكرتي للمكتوب من اول المساق الوطني. انا قريت طباره المختار بتاع حلم مراد قبل ميكي، قبل ما اقرا ميكي اللي هو الترجمه بتاعت رايدر داجست، كنت بقراها يعني يعني عندي حصيله حلوه، مش وحشه بالنسبه لسني، بالنسبه للاقران، لان كنت بتكلم لغه مختلفه عنهم. يعني هم لما اقعد اتكلم معاهم شويه اتبسط معاهم في الكلام ما يفهموش انا بقول ايه. فالمهم جت فعلا النكسه بتاعت سقوط بيروت ديت، دمرت نص مخي او مخي كله. ما فيش صلاه، ما فيش قران، ما فيش نبي، ما فيش شاعر، ما فيش ادب، كل دي ظاهره صوتيه بنت كلب ما لهاش ولا لها اي داعي. ولو كان الناس دي لو كنا احنا كعرب او كمسلمين على حق، ما كانش اللي حصل لنا ده حصل. ده اللي حد ده اللي النمل بي بي بي بي له شوكه، الصرصار له منظومه دفاع، احنا ما عندنا. لحد بقى بعد كده بقى ظهر كتاب اسمه مذبحه الابرياء، مش فاكر اسم المؤلف. بعدها على طول صدرت المجموعه بتاعت هيكل حرب السويس وقصه المفاوضات السريه مع اسرائيل. لا ده احنا مفعول بينا، لا نظريه المؤامره موجوده، نظريه المؤامره واحنا ناس مفعول بينا عن عمد. لا لا لا لا، الناس دي لا يسمع لهم ولا يتفهم لهم ولا يتفهم منهم شيء. وبالتالي قفلت كده. استمرت في قراءاتي، استمرت في بس بدون الشعراوي، قراته من اول يوم لان عليه سبوت، عليه كشاف، ما يسمعلوش، ما سمعتوش مثلا، او بدات ما قراتلوش الا بعد ما مات. اي سبوت اخد اللي بيوصلني هو قطعه بازل بيكون عندنا منظومه ثانيه، الشخصيه ماليش دعوه باي منظومه ثانيه، باي ليله ثانيه. مساله تواتر القران، انا لما ربنا هداني بعد كده بسبب حادثه برضه مع احد، مع كان ليا ابن عم والدتي خالد بورسعيد، كان وكيل معهد التخطيط القومي في مصر، وهاجمته هجوم شديد في مجلس عائلي، في المجلس الكبير، وانت قلت له انتوا مالكوش لازمه، والعلم انتوا اللي علمتوه ده ما استفدناش منه، وانت بالذات كشخص انت المفروض ليك رحله كفاح ورحله شقاء ورحله عناء، المفروض كنت تيجي تقعد في الجامع هنا كل اسبوع بعد صلاه المغرب تشرح للعيال الصغيره، تقول لهم انت تعبت ازاي وحد ما وصلت المكان اللي انت فيها ديت، اقل حاجه كنت تعملها. مش عايز اقول لك تنور عقلنا وتسيبنا ده في مجلس عائلي في قلب العيله، والناس كلها انت قليل الادب وانت المهم يعني. فلما جه قعد معايا بعد كده ظبط الليله معايا الدكتور سيد الله يرحمه، الدكتور سيد كلام. بالنسبه لتواتر القران، ان احنا الايمان، انا مؤمن ان فعلا الجديد اللي اضافه لي تواتر القران. لا، وده ياكد عندي بقى من زمان اللي احنا ملعوب فينا بقى، لا ده الاسلام اللي عندنا ده مش اسلام، مش اسلام محمد، ده اسلام معاوية، لا لا لا ده اسلام الدولة العباسية، لا لا لا لا لا ده اسلام جمال عبد الناصر يا عم الحاج. هي دي الفكرة. يبقى ده لعب، لعب محتاج حد ينقي الكلام ده، محتاج حد ينقي الكلام ده، محتاج حد يشيل التوتر عن الليلة دي كلها، محتاج حد يشيل التوتر عن الليلة دي كلها. جمال مش هيعملها السنة دي ولا في 50 سنة، ده بعد 200 سنة هيقولوا كان في واحد اسمه جمال عمر وله مدرسته اللي كان من ضمن تلامذتها عبد الله الفرماوي، كان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده اللي هيحصل بعد 200 سنه. دي اللي انا مؤمن بيه النهارده. يتعارض مع ايماني بكتاب الله؟ لا والله لا يتعارض مع ايماني بكتاب الله. يتعارض مع ان سيدنا محمد مرسل رسول ببلاغ، بمهمه الابلاغ. اللغه العربيه محض المصادفه ان سيدنا محمد كان بيكلمه. بس هي دي في هي دي هي ده اللي انا ده اللي وقر في قلبي وعقلي من دورات توتر القرآن. جمال انا انبهرت بيه بتكذيب كل المنظومه اللي عندي عشان حاجه واحده بس، قالوا لي سواق تاكس مننا، شوارعي، شوارعي سواق تاكس، ومخ وصل لده، باستخدام الادوات والحنكه في استخدامها وادارتها. جمال ده اللي فعلا كل اللي فات انا قريت المنفلوط وانا عيل صغير، العبرات قريت المنفوش وانا عيل صغير، ابويا كان بيملني الامله، بيعلمني الامله من كتاب الميثاق، ما انبهرتش بده كله، ما انبهرتش بابويا، انا انا هاجمت ابوي وهو عايش الله يرحمه بيموت، نزعنا علقه تمام عشان شتمت صلاح الدين ايوب، عشان وانا في المكتبه في مكتبه دار الكتب المنصوره قريت كتاب من كتب المؤرخين الكبار المجلد الكبير اللي قلت الراجل تعالى شيله لي، لقيته انه عمل مذابح في مصر ومنع المصريين من العمل في الحكومه وقطع عنهم الموارد. فقلت لا ده سفاح، ازاي تقول عليه كده؟ هو كده انت بتشتمني عشان جمال عبد الناصر، تضربني عشان عبد الناصر فهمكم ان هو صلاح الدين بس. فاللي بيعمله جمال، جمال ده يعمله ده ثوره، ده حاجه جميله. لا لا ده هو مين؟ ده هو جمال سواق التاكسي الشوارع اللي جاي من حواري بنها او اللي جاي من حواري قريه جنب بنها، زي مش من المتثقفين اللي ضيعوا بيروت وضيعوا القاهره وضيعوا بغداد وضيعوا التاريخ الاسلامي كله، ومن قبلهم الاندلس. انا اسف للاطاله معلش. وضيعوا القدس. الألم الأكبر. طيب ناتاشا تاني بقى تفضل. معلش يا عبد الله، هي الأندلس رجعت لأصحابها، دفعوا يا عنها ستي ورجعت مش وقته لأصحابها، يعني، هي لكن شغلانه دلوقتي. استنى بس استنى بس، يبقى القدس، لكن يبقى ضيعوا القدس القدس رجع، ماشي. يبقى القدس رجع، لا يبقى القدس رجع لاصحابها. لا دول مش أصحابها يا عبد الله، لا، معلش. عندهم الادله، عندهم هنختلف في الكلام، هو عندهم الادله وهو كله لحظة يا كلام. جماعة بقى مش وقته دلوقتي الجزئية ده. هي ناتاشا هتبتدي انت بقى المقالة بتاعتك او عرض المقالة بتاعتك. تمام ماشي اوكي. اديكي بس دي علشان تعملي ترانزيشن يعني. الكلام اللي قاله عبد الله والحوار اللي احنا دخلنا فيه هو جزء من الموضوع يا جماعة. الموضوع مش معارف بس، الموضوع صلات إنسانية زي ما هي بتشكل كده، وساحة وباحة إن إحنا نتواصل ونختلف ونقرب ونفهم ونتخانق ونتناظر وهكذا. فالفكرة أن نكون موجودين، كل واحد منكم حاسس بوجوده وبيعبر عن هذا الوجود. فتعبيرا عن هذا الوجود بقى هنسمع تقديم ناتاشا العبادي لمقالتها اللي كتبتها في دورة توتر القرآن الثالثة. تفضلي يا ناتاشا. طيب انا مش هقرا المقال، انا هقول لكم الحكايه اللي في المقال كده بالبلدي كده يعني. تمام، يعني انتوا اكيد قريتوا المقال بتاعي، يعني هو على قدي. ف ده المفكر الاسلامي جمال البنا، مولود في 15 ديسمبر 1940 ومتوفي في يناير 2013، وهو كان بيحاول يعمل احياء الاسلام، تنظيم وتاسيس المعرفه الاسلاميه، كان ضد كل ما هو يعني ضد أسباب النزول، شايف إن السنة سنة حركية وسنة قولية. هو كان بيأكد على السنة الحركية اللي تعلمنا منها الصلاة والصوم والحج، وإن السنة القولية دي لا يعني فيها كلام يعني، وإنه ممكن نعمل عقلنا بيها. هو بيطرح فكرته إنه شايف ان السنه القوليه دي هي اللي هيمنت على الفكر الاسلامي، ولدرجه انها وصلت للعقيده، وان الرسول قال ان هو كل الاسلام انه الايمان بالله ورسله وكتبه واليوم الاخر، وان الحديث بقى اللي دخلت، وان المفروض تتغربل وبما يتوافق مع القران، وهي اللي بتحكمنا وبتحكم تفكيرنا لحد دلوقتي. بيذكر بقى شوية أمثلة كده، منها أحاديث اللي هي بتخالف القرآن. يعني لما بيتكلم عن حديث بيقول إنه الأئمة لازم يكونوا من القرشيين، وشايف إنه ده حكم سياسي. بيتكلم عن حديث من بدل دينه فاقتلوه، فهنا بيشايفوا إنه ده حكم على حرية الفكر. حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إنه ده حكم على نص المجتمع، رغم إن القرآن يعني كان بيأكد على عنصر الكفاءة، وبيستشهد بسورة الأنبياء آية 105 في قوله تعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كما إنه كمان الرسول نهى عن كتابة كلامه، فهو تاني بيرجع يأكد على السنة الفعلية، خاصة إن القرآن ما ذكرش تفاصيل الصلاة والحاجات ديت، وإنه سبب اتجاه للسنة من الفقهاء إن هم يشرعوا قوانين مطلوبة لحكم الإمبراطورية الإسلامية. وشايف إن الخلافة انتهت بمقتل عمر، وإنه اللي جه بعد كده كله كان ملك عضوض، يعني ملك عضوض. وشايف إن الدولة الإسلامية عاشت عولمة فيها ثقافات كتيرة وتزاوج من شعوب، وإنه تسريب في تسرب للمرويات الإسرائيلية، لما بعض الفقهاء بقى ياخدوا من القصص اليهودية من التوراة، جايب مثل زي البخاري. شايف إن هم كمان فقهاء يعني حولوا الموضوع إنه بقى مصدر رزق يعني. وكمان شايف إنه فكرة تحكيم قواعد اللغة العربية على القرآن، اللي هي المفروض أصلاً قواعد مستخلصة من القرآن، فخلوها هي اللي حكم على القرآن. والقرآن ده منهج حيوي يعني بيبقى فيه كل الأضداد، يعني الحاجة وعكسها يعني. وشايف إن القرآن نقل معجزة من نطاق الطبيعة الكونية للطبيعة البشرية الحسية، زي النظم الموسيقي والتصوير الفني في القصص القرآني والمعالجة النفسية والقيم الإنسانية. وبيستشهد إن عمر بن الخطاب دخل الإسلام بعد سماعه للقرآن يعني، فبيدلل إنه ده تأثير النظم الموسيقي يعني. وبيوصف بقى التصوير الفني في القرآن إن وكأن الآيات بترسم لوحة فنية فيها بلاغة وإعجاز ورمزية، وبتعمق المعنى اللي ما بتقدرش تعمله اللغة وتبينه يعني. وشايف إن دي كلها وسائل عارفها الإنسان وبتأثر فيه. وشايف إن الإسلام ما هوش لاهوت، وإنه إنه إن معظم الحاجات اللي بتعبدوا بيها الناس النهاردة هي كلها عبارة عن أعراف وتقاليد تاريخية واجتهادات فقهاء، وما هيش من الدين نفسه. وشايف إن الإسلام بيدور حوالين فكرة الله والدليل والخلق ومعجزته، وإنه بيأسس لأحكام عامة حتى لو كان عالق قضايا بعينها أو مواقف بعينها في حياة الرسول، فهو بالمواقف ديت بيأسس لحكم عام الناس تقدر تمشي عليه بعد كده. هو عايز يرجع بالإسلام للقرن ال14، مش القرن ال14، يرجع بيه قبل القرن ال14 كثورة التحرير، على أساس إنه الإسلام كان ثورة أصلا على المجتمع وعلى عادات وتقاليد المجتمع، وإنه القرآن ده للأشخاص وصالح لكل عصر، وإنه مش مخصوص لناس معينة، وإنه من حق الإنسان هو بيفكر في دينه وبيقرر حسب نيته وحسب اللي هو بيرتاح له نفسيا. إيه كمان؟ هنا بيتكلم على أسباب النزول إن هو بيرفضها، وبيقول إن العبرة بعموم النص مش بخصوص السبب يعني. يعني ما نخليش إنه سبب نزول الآية هو اللي حاكم على النص يعني. وابتدي بقى يدي أمثلة بيبين بيها إزاي إن أسباب النزول الآية دوت بيسيء للقرآن، زي مثلا الآية 9 من سورة الحجرات، بيحكي حكاية الرسول اللي ذهب راح بالحمار بتاعه لعبد الله بن أبي، وبعد كده بتحصل خناقة، ده بيقول العرب الحمار نتن، فالتاني بيقول له ما أطيب ريحه، فبتحصل خناقة. فهو يعني إزاي يعني يبقى نزول الآية عشان كده يعني، إنها ده حاجة مفروضة ومرفوضة. وبيستشهد كمان بالأصفهاني لما رفض النسخ في القرآن، وطلع في الآخر إنه رأيه كويس سليم، وهو شايف إنه النسخ في القرآن دوت هي بدائل مش نسخ، بدائل متاحة في القرآن، يعني لو تنفع في كل الحاجات، يعني مش حاجة ربنا بينزلها وخلاص بيشيلها، ملهاش معنى يعني. بيستشهد بسورة النحل في آية 101، وبيستشهد في سورة البقرة بآية 106. على قد العرب يعني القرآن منزلش للعرب، وإنه أبدي ولكل العالم، وفي أي في سورة النحل في آية 101، وفي سورة البقرة في آية 106 برضو بيجيبها إنها علامة يعني أو معجزة، يعني زي سيدنا موسى وسيدنا عيسى، لأنه بشايف إن النسخ بيضيع حكمة القرآن، وإن القرآن بيفسر بعضه. بيرفض برضو الشيعة الرافضين لمعظم الأحاديث ديت، وإنه ده كان رفض سياسي، والإمامة عند الشيعة جزء من العقيدة لكن مختلفة عند السنة، فهي جزء من الفروع. هو شايف إنه الإسلام دين وأمة، يعني مش دين ودولة. وبيعرف هنا الأمة إنها تجمع الناس على أرض واحدة، وبينهم مصالح مشتركة غير مقيدين أو التزام. لكن لو توجدت سلطة عندها قوة وقانون ومحاكم، هنا بتظهر الدولة. وهنا هو بي بي بي بي بي بيحاول انه يقول انه بيطرح فكرة انه عمل كومن ويلث اسلامي، حاجة زي بديلة كده للخلافة والامبراطورية الاسلامية، ويبقى فيها حكم رشيد زي الشورى وحرية الفكر والمعارضة. طبعا هو حسن البنا اشتغل في العمل العام في زي النقابات حوالي 30 سنة، وأسس الاتحاد العام الإسلامي في جنيف، واشتغل في وعمل الاتحاد الإسلامي دوت كحاجة موازية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والجماعة الإسلامية اللي أسسها أبو الأعلى الموضوذي في باكستان، وربط الحركة النقابية بالإسلام على أساس إن هو دعوة للمضطهدين ودعوة للعدل، وبتستهدف الجماهير بقيمه الإيمانية والعدل والتكافؤ. وهنا بقى بيشرح كمان إنه الرأسمالية، الرأسمالي إنه المسلم الرأسمالي مختلف عن المسلم الأوروبي، إن الرأسمالي العامل والرأسمالي اللي هو صاحب العمل المسلم بيبقى عنده القيم الإنسانية، فمش هيبقى فيه صراع طبقي يعني، ومش هيبقى فيه قضايا ظلم يعني. وهنا الإسلام كده يعني يبقى فيه يحتوي مضمون الديمقراطية والاشتراكية مع بعض يعني. كمان ليه آراء بقى اللي هي بقى عملت ضجة عليه بقى، زي التدخين في نهار رمضان، وإنه الحجاب مش فرض. على فكرة التدخين في رمضان، في نهار رمضان دوت، في ناس أيدته فيه. بيقول إن الحجاب كمان مش فرض، وإن شعر المرأة مش عورة، وما دام ما فيش نص صريح بتحريم شعر المرأة، وإن ده حاجة بترجع للعرف والبيئة. الفتوى بتاعته الثالثة اللي هو الطلاق الرجل منفردا، وإنه العقد الجواز بيتم بين طرفين، فلازم يبقى لما ينتهي بين طرفين وتعمل فيه تسوية. بيتكلم عن الزواج العرفي، بيقول إن الزواج العرفي ده عقد إرضائي، لا بيحتاج مهر ولا شهود ولا ولي. وهنا هو بيفرق بقى ان المرأة في قديما مختلفة غير المرأة بتاعت النهاردة اللي بتشتغل وبتاخد مناصب، ويعني ملهاش محل من الإعراب انه يبقى عليها وصي او انه يبقى عليها ولي. بيتكلم على إمامة المرأة، وبيستشهد بأن الرسول خلى صبي يؤم بالناس، والقرآن بيقول إنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا لو وجدت امرأة عالمة بالقرآن فهي إماء، يجوز إمامتها يعني. كمان بيقول يجوز زواج المسلمة من الكتابي ما دام ما فيش نص صريح بتحريمه، وإن الارتداد عن الإسلام إلى اليهودية والمسيحية مش يلزم، ما لا يلزم عليه حد الردة. بس يلا اسأله. يعني المشايخ في الأزهر يعني يعملوا الرواق بتاعهم كده، وبعد ما يخلص الكلام بتاعه فيقوم قال إيه تعجيز أو تعجيز، يعني مين بقى اللي هيعجزني يعني في إن هو يسأل ويرد يعني. فطبعا حبيب قلبك شادي المصري اللي هو بيجي على هواه هذا الكلام وهو متيم بجمال البنا وبطريق جمال البنا، اتفضل يا شادي. والله طيب لا انا جمال البنا شكلي انا كان، اللي هركض نفسي. خد بالك ان انا جمال البنا انا قعدت معاه شخصيا يعني، انا كان ليا متخيل متخيل فقعدت معاه ورحت مكتبه، قعدت حوالي مثلا ساعتين وخدت مجموعة من كتب، كانت اغلب كتبه عندي وهو اللي اهداها لي يعني، وما رضيش حتى عرضت على، كان في عنده سكرتيره كده قاعده في المكتب وعرضت قلت لها يعني لا انا جاي ادفع فلوس، مش هو صمم ان هو ما يدفعنيش فلوس، وكانت مجموعه كبيره من الكتب في مكتبته الخاصه يعني، هو كان مكتبه وعامله مكتبه يعني وكان بيقعد فيه، فكان راجل بيته عامله مكتبه. بيته عامله مكتبه وكان كريم جدا ولذيذ يعني تحس في طفوله يعني، يعني في شبه من ناصر حمد ابو زيد في الطبيعه الانسانيه بتاعته. سؤالك بقى، سؤالي يعني اعرف ان جمال البنا يعني كان يعني قبل ما يتوجه التوجه الاسلامي كان ليه فكر يعني تقريبا يساري، عامل زي يعني مقارب لخليل عبد الكريم اعتقد، او يعني في حتة برضو ناتاشا وهي بتتكلم فغلطت وقالت حسن البنا هو اللي كانت تقصد جمال البنا على الموضوع بتاع النشاط العمالي يعني. هو طبعا كان اخو حسن البنا، وهو كان شايف ان دعوة الاخوان انحرفت بحسن البنا، مع هو كان دي دايما طبعا عشان اخوه، فكان يعني كان هو كان ليه رؤية تانية كده مغايرة عن ان بيقول ان السيد قطب انحرف بدعوة الاخوان عن حسن البنا. فكان قالي بس يعني هل انت شايفة ان رؤية جمال البنا دي رؤية يعني تواكب العصر؟ ايه ما اخذك عليها وايه ايجابياتها وايه سلبياتها؟ بس ده سؤال. تمام. هو اشتغاله بالعمل النقابي فترة طويلة زي كده، وتكوين الاتحاد العام الإسلامي في مواجهة الإخوان المسلمين. العمل النقابي مختلف. العمل النقابي أساسا يعني حاجة بيسموها إيه، فيها العدالة الاجتماعية وفيها مطالبة بحقوق العمال ووقوف جنب عامل لما يبقى فيه تعسف في العمل. ما أعتقدش إن الإسلام تعرض لحاجات زي كده إلا بشكل عمومي يعني، لكن فكرة العمل النقابي دي يعني هو حاول يربطها بالإسلام وياخد منها الجزء اللي فيه اشتراكية وحاجات زي كده ويربطها بالإسلام. لا بس ما هي ما كانتش موجودة كده، ده أنا رأيي أنا. بس هي عجبته الأفكار ديت ولقى ليها صدى في الإسلام فحب إن هو يطبقها، بس هي مش بالشكل دوت، مش بالشكل دوت يعني. أنت فاهمني أنا عايزة أقول إيه؟ طيب جميل. يعني هي كلها يعني حاجات اشتراكية، مطالب اشتراكية، حاجة حديثة حاول يلاقي لها حاجات يعني. يعني أنا أفهم إزاي إنه يعني إيه رأس مالي مسلم؟ يكون إنه رأس مالي أصلا في حد ذاته دي المال ملوش وطن، ملوش مبادئ، ملوش أي حاجة. ففكرة إن أنا أربط الرأس مالي بالمسلم دي حاجة كانت غريبة بالنسبة لي بصراحة. انت فاهمني؟ تمام. يعني لا منه راح ناحية الاشتراكية قوي خالص، ولا منه راح هو راح ناحية الرأسمالية، وقال لك دي موجودة في الإسلام. طب انت عندك الرأسمالية لا ليها وطن ولا ليها، ملهاش علاقة بالأخلاق والقيم، هي حسب المصلحة والمال دوار، وحسب الحاجة اللي بتجيب فلوس، وبتتطور بعد كده الرأسمالية متوحشة، وديك شايف كل حاجة بتبقى سلعة، حتى الكلام بقى سلعة، انت فاهم؟ ففكرة ان الرأسمالي ازاي يبقى مسلم، دي انا بصراحة ما عرفتهاش، يعني اندهشت جدا منها. يا رب اكون عرفت اجاوب على سؤالك. شكرا شكرا تاشي. تسلم حبيبي. محمد رفعت اتفضل. أحسنتي أحسنتي أحسنتي، بس أنا هو مش سؤال بقدر ما إنه تعليق. أنا يعني أنا ما قرأتش لجمال البنا خالص، بس كنت أحيانا بشوف كده، كان بيجي على طول على قناة دريم يعني. لكن كنت بحسه هو في ناس كده بتحرق نفسها بآراء بتفرقع كده يعني. كان من ضمنهم نوال السعداوي، برضو أنا بحب نوال وقرأها كتير جدا جدا جدا يعني. بحس نفس مدرسة نوال السعداوي في الطرقعة، في طرقعة الكلام، فإحنا ناخد الفتاوى الشاذة بتاعته ونهمل منهج الراجل، بالرغم إن هو يعني ممكن يكون له منهج عظيم في التفكير. أنا بحس إن جمال البنا نفس المدرسة دي، معرفش بقى أنا صح ولا غلط. يعني مثلا عندنا نوال السعداوي كمثال، مثلا الست عملت حاجات كتير عظيمه جدا، لكن اول ما تدخل في الجانب الديني تلاقي بقى الناس مقصصه الفيديوهات بتاعتها، والناس كلها تشتم وتعمل. لكن مثلا نضالها السياسي، مناداتها بالقضاء على الختان من 1960، يعني من فتره كبيره جدا، الناس كلها مش ما يهمهاش كل ده. هو الناس بتاخد بس الحاجات الشاذه وتحطها وتقول بقى ده بيقول كذا كذا، ونقوم عاملين بقى اهدار للجانب الفكري بتاعه كله. فانا بحس ان جمال البنا نفس الطريقه ده، انا صح ولا غلط؟ تمام. لا هو مش قد يعني، مش بالظبط كده، بس هو فعلا هو حاول يقدم حاجه عصريه، ويرفض التراث تماما كله، بس كمان في نفس الوقت كان بيستعين بحاجات كتيره جدا في التراث، يعني كان بيستعين بحاجات كتيره جدا في التراث اللي هو نفسه عاوز يرفضه، وبيستعين بالاحاديث برضو اللي هي القوليه، اللي هو انه لا نعمل العقل يعني. لا هو مختلف طبعا عن كمان نوال السعداوي. نوال السعداوي دي واحده عندها فكر، عندها رؤيه، هو بيحاول ياخد حاجه، يعني يعمل حاجه شويه منها اشتراكيه على شويه منها راسماليه، ويحط عليها الختم الاسلامي. يعني لما يجي يقول لك مثلا انه ان الاسلام نزل، ان الانسان خليفه الله في ارضه وانزل عليه الاسلام، وما اقصدش به الانسان الاوروبي، انا اقصد به ان الانسان المسلم او المؤمن. يعني ايه الانسان الاوروبي؟ لا هو الدين نازل بيختار، بينقي الناس يعني الاوروبي، لا او البتاع حاجات، لا في انا ليا اعتراضات عليه كتيره يعني، بس انا مستنيه لما تقولوا اسئلتكم يعني. وبعدين واخد من كل حته شويه، يعني تلاقيه واخد من محمد عبده، الشيخ محمد عبده شويه، وهدايه من القران كتاب هدايه، واخد دايما بيستشهد بعبد المتعال الصعيدي، في حاجات في توتر، كتاب توتر القرآن بتاعت أستاذنا جمال عمر، لما قريت الناس أنا لقيت واخد من كل حاجة شوية، لقطة كده لقطة لقطة من هنا، ومجمعها وعامل بها ضايف على حالها حاجات من عنده، وحاول يلبسها بقى المجتمع هنا، وعشان كده هي طلعت الفتاوي الغريبة اللي هو كان بيقولها. يعني واحدة من الفتاوي بتاعته دي أنا جربتها، أنا واحدة مدخنة كنت صايمة، وفي يوم رحت قلت هجرب الفتوى دي، كنت بسمعه على دري. هو صح كلامه صح، انت لو بتدخن وصايم اكتر من سيجارتين مش هتقدر، لانك لازم تشرب حاجة عشان رئتك بينشف، مش هتعرف تدخن سجاير وانت جعان. بس هي فكرة الصيام ايه اصلا؟ فكرة الصيام مقاومة النفس، المسألة مش الموضوع إن الممنوع مرغوب وكده. فكرة الصيام هي مقاومة النفس، إنك نفسك تقدر تستغنى، فهو كده ضيعها. ده على حسب مفهومي يعني. طيب عبد الله اتفضل. هو مش سؤال على قد ما هو شكر في الجهد المبذول والطرح الجميل اللي شامل كل النواجذ، اللي شامل كل الجوانب. تعديل انه الصحاح الراجل اللي قص الحمار عبد الله ابن ابي مش ابي، بس اه تمام، ابن ابي. تمام ابن ابي، ابن ابي. اما الطرح رائع. هو جمال كان من الخبراء، كانوا من خبراء مصر المعدودين في قوانين العمل اه كمان. ده حقيقي. كان وحكايه الراسماليه الاسلاميه، هو كان عايز يستنبط نظريه اسلاميه اللي هي اللي بتعتمد على الزكاه والصدقات والكفارات، فان ده مش موجود في المجتمع المجتمع الغربي على حسب ما فهمت منه. اما موضوع السجاير، لا انا معاه فتوى السجاير طبعا، عشان انا مدخن، وواحد معدي في غيط ذرة بيحرقوا القش، قش الرز، وشم دخان يفطر. ده كان انا معاه في ديت، انا معاه في ان هو لا. وبعدين ان التحريم في القرآن ده المفروض، انا من وجهة نظري، على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. سيف التحريم سيف الله، ما في حدش يسلبه من ربنا. ربنا قال ده حرام يبقى حرام، ما قالش يبقى حلال. لا هو ما قالش وده يبقى حلال. بالنسبة للتدخين. هو قال للناس اللي ما لا يفطر، بتقدرش، لا يفطر، اللي هي لا اللي هي ادمنت التدخين وما بتقدرش تبطله وبتضطر تفطر عشان تدخن. هو بيخص فئة معينة برضو. لا ده هو اكل، انا قريها له وسامعها منه ان هو فعلا لا يفطر، ان الدخان لا يفطر. وضرب المثل اللي انا قلت عليه، ان واحد معدي في غيط رز بيحرقه قش الرز وشم الدخان يبقى فطر. لا شكرا، لا الطرح جميل قوي. هو كمان ما هو كمان بيستشهد بالبخور، ان انت لو شميت بخور، ان الفقهاء قالوا ان البخور حلال، فانت لو شميته لا. بس الفكره الموضوع، انت مش حاجه بتشمها غصب عنك وانت ماشي في الشارع، حاجه انت بتمدي ايدك بتفكر وبتقرر انك عايز تدخن، هو بتفيد حاجه بتعملها، انت بتعملها. هنا بقى بيجي دور الصيام، انه انك تقاوم نفسك، انك لا مش هعمل ده عشان انا صايم. هو مين اللي قال ان الصيام مقاومه النفس اصلا؟ احنا نخترع. هو صيام صيام، ربنا قال صوموا احنا صمنا. ماشي العلات انا معاك، ماشي ده هو ماشي، جايز يكون بس الصيام اصلا يتفرض عشان الناس اللي هتفطر تاكل الناس الجعان بس. يعني هو انا متهيألي ده من ضمن اسباب الصيام مثلا، انا متهيألي مش عشان خاصة الناس تصوم. هو لو الكره الارضيه صامت كلها، ايه اللي هيزيد في ملك ربنا؟ ولو كلها فطرت، ايه اللي هينقص من ملك ربنا؟ ده افهم من كلامك ان الفقير ما يصومش. يصوم ونص، ولو ما قدرش يصوم ما يصومش، ايه المشكله؟ طب والفقير هيصوم ليه بقى؟ احنا ما انت برضه هنخش كمل في بقى. قضايا جزئيه يعني، مفيش بد الخط على استقامته. يعني هناخد في نخش في قضيه جزئيه. طيب انا عندي مجموعه ملاحظات على جمال البنا، بس يعني اخليها في الاخر بعد ما علي غرس الله يقدم مقالته، علشان الوقت برضو. كمان لو في حد عنده أي أسئلة لنتاشا تاني، هذه هي الفرصة. بشكر نتاشا على وانا عايزه اسال سؤال لنفسي الصراحه. اسألي، اسألي، اسألي. ينفع؟ لأن انا احنا عايزه بنفكر ينفع. مع بعض يعني. هو جاب منين فكره الكومنولث ديت اصلا؟ يعني ازاي جابها؟ يعني اصلا لما تشوف تعريف مصطلح الكومنولث دي، ده المفروض مصطلح دوله بيحكمها الشعب من اجل الشعب، و ما بيبقاش بعكس دولة سلطوية، ما بيبقاش طبقة معينة، وفي الآخر هو وبعد كده بقى تجمع سياسي، أنا فاهم انت قصدك، فاهم؟ فأنا مستغربة هو ازاي جابه يبقى يتعمل كومنولث إسلامي، مع انه في نفس كلامه قال انه الإسلام دين وأمة مش دين ودولة، فاهمني؟ فكده طب ما هو هي جزء الكومنولث منها، ده دين ودولة، لا هي جزء، وبتعتمد أساسا على اللغة كمان، يعني لغة هي جزء واحدة يعني. منها، هي جزء منها إن الخلافة نظام تولد بتجربة تاريخية، إنه هو ده كانت اللغة بتاعت الإيه؟ الوقت يعني. فاحنا نفكر بقى ايه في نظام يجمعنا برضو، ما هو ما دام اسلام دين وامه، هو برضو بيدور على رابطه اسلاميه، بس ما تبقاش دين ودوله زي تنظيم الاخوان المسلمين، لا تبقى حاجه تانية معاصره. فايه الحاجات المعاصره اللي تناسبنا؟ ممكن بقى هو يقول الكومنولث، او مثلا واحد زي عبد الرزاق السنهوري يفكر في فكره الاتحاد المسلمين كدول مستقله متحده مع بعضها، اللي هي كونت بعد كده في فكره المؤتمر الاسلامي، وهكذا. ان هو يبقى يعني حاجه حديثه يعني، من شكل الارتباط ما بين الايه المسلمين، ما يبقاش بس شكل الخلافه في شكلها التاريخي اللي اتكون يعني. دي بتقلي هي دي الفكره يعني. طيب بشكر ناتاشا على عرضها للكتاب وللمقال بتاعها، وهي تقريبا عرضت يعني كتاب، مش عرضت المقال، هي وسعت اكتر كمان عن الكتاب، عن المقال اسف. دلوقتي بقى الدور على صديقنا الباشمهندس علي غرس الله، وعلي حضر معنا هذه الدورة من البداية وهو كان قليل الكلام، والآن ستسمعون صوت علي في عرض مقاله، مقال علي عن المعتزلة وعن التصوف، وهو فصل في نشأتهم وفي أفكارهم وفي تكوينهم، وجزء كده كمان عمله عن دورهم في موضوع توتر القرآن. فعلي لو كنت جاهز اتفضل. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالسيد جمال وجميع الحضور الكريم. فقد ذكرت أستاذ عبد الله يعني أنه حقيقي فعلا ما قلت يعني مؤثر جدا ومؤلم جدا. الشخصية العربية فعلا شخصية تحمل في بدايتها آلام عديدة من هذه الأحداث. أتذكر يعني تلك اللقطة الشهيرة في وسائل الإعلام اللي تربط، كان عمري 7 سنوات في المقهى. أتذكر أنا ذهبت مع مقهى، ذهبت المقهى مع الوالد في المقهى. أتذكر رجال يعني يبكوا ذلك المشهد، من هو ذلك المشهد يعني. في شيخ كان في الحي يسكن معنا، كان هو كان مسؤول الحرب وكان قائد يعني يقود جماعة دعوة التبليغ يعني في الحي. كان كثير الزيارة للهند باعتبار المقر بتاعهم هناك. يعني اليوم اللي بيعدم فيه صدام حسين أعتقد يوم العيد، يوم العيد. الشيخ هذا من شدة القهر يعني ذكرونا يعني حتى خلع الجبة، ومن ذلك اليوم هذا يعني هو يتعاطى الخمر يعني من شدة القهر، من شدة يعني كيف عدم صدام هكذا يعني. تحية للأستاذ عبد الله، واضح أنك إنسان صادق. أتمنى لك كل خير والسعادة في حياتك يعني. إن شاء الله معك طيب إن شاء الله. بالنسبة للموضوع يعني تأثر في المعتزلة الصوفية الفكر الإسلامي والإنساني، هو موضوع طويل نسبي. فقط يعني يغوص أقلام حول هذا الموضوع لأنه طويل، بعد طويل 14 صفحة يعني. مصطلح يعني توتر القرآن اللي قلت فيه أستاذ جمال، هو أنت وفقت فيه كثيرا الحقيقة، هو دقيق جدا، يفسر الكثير يعني من الاختلافات بين المشارب الإسلامية يعني طوال 14 قرن من الزمن يعني. ما حاولت أن أبتدئ به هو تقريبا المعتزلة في بداياتها في بغداد، في بغداد وهي أرض حضارة يعني نبايه حضارية حاضنة لدينا نتحدث. يعني أكثر يعني ما تأثر به المعتزلة تقريبا وما قبلهم يعني المرجئة والقدرية هي الطائفة المسيحية والطائفة اليهودية. يعني هي كانت على عين المكان، كانت على أرض الواقع، وهما أكثر يعني ديانتين أثروا يعني في الديانة في الفرقة المعتزلة، فرقة المعتزلة يعني. يعني فقدت رؤوس أقلام حتى يعني بالتفصيل، هو موجود في المقال يعني، يريد أن يتعمق أكثر يعني يشوف المقال يعني. تطلع يعني استطلعت يعني كثير من المصادر التاريخية يعني، ربطت يعني فقدت أنا ماذا فعلت يعني، فقدت ربطت يعني بعض الأفكار ببعضها، واخترت هذا الموضوع يعني بناء على تجربة شخصية يعني. كنت في طريقة صوفية أكثر من 5 سنوات. يعني لم يعني في البداية المعتزلة تأثروا بالطائفة المسيحية خاصة بيحيى الدمشقي، ونستطيع أن نستطلع ذلك يعني من ما قاله المعتزلة يعني كعقائد. يعني عندهم 4 عقائد يعني أساسية المعتزلة، 4 عقائد. أول عقيدة هي عقيدة الخيرية، القول بخيرية الله تعالى، هذه يحيى الدمشقي يعني في كتاباته أكد عليها كثيرا، يعني أن الله لا يمثل إلا الخير وهو مصدر كل خير يعني ببساطة. والمقولة الثانية هي القول بصلاح الله، بصلاح يعني بصلاح الإلهي. ماذا يعني هو ذلك؟ الصلاح الإلهي يعني أن الله خلق كل شيء، كل شيء خلقه وهيأ له ما يصلح له، يعني ما يصلح له. والعقيدة هذه يعني سنجدها حتى عند الصوفية فيما بعد، يعني هم يقولون أن حتى أن كل ما هو موجود هو خير، الصوفية، حتى وإن بدا شر، لأنه كله يصب في خير وصلاح الإنسانية. يعني حتى وإن بدا الشر شر فهو مفهوم حسب وعينا نحن، يعني أنه هو شر، لكن في الحقيقة لو نتعمق يعني في بواطن الأمور تجد أن كثير من يعني الشر يعلم أكثر من الخير. هذا في ردهم على يعني الشر، تفسيرهم الشر الموجود يعني في الوجود. المسألة الثانية هي مسألة نفي الصفات، يعني مسألة نفي الصفات. حتى الجهمية كانوا ينفون الصفات. ويحيى الدمشقي موجود في كتاباته أنه كان ينفي صفات الله تعالى، ويقول أن الله هو واحد في ذاته، وصفاته هي يعني هي عبارة عن تتشارك الله في حكمه، وهذا لا يجوز. يعني في الكتاب المقدس قال يحيى الدمشقي أنه يتحدث كثير ما يشبه الله تعالى، قدم أو يجري أو ينظر، أو قال أنه النظر في المقصود منه هو يجب أن يؤول، يجب أن يؤول على حسب فهم الإنسان. يعني النظر يقصد به الله العناية أو الحفظ، اليد يقصد بها القدرة البطش، القدرة الحساب، هكذا يعني. معناتها جلوس على العرش مثلا، المعتزلة قالوا جلوس على العرش المعنى به يجب أن يؤول، لأنه الله يخاطب الإنسان على معاني مستقرة من البداية في عقل الإنسان. يعني الاستواء على العرش أو الجلوس على العرش هو أوله على أنه جبروت الله أو استيلاء الله أو حكمه، مقاليد حكم الكون يعني في يده، هذا ما أوله يعني. ثم مسألة التأويل والمجاز، يعني التأويل والمجاز كما قلنا يعني أخذوها، يعني لا كل ما وصف في القرآن من صفات الرجل التي سوف يعني الرجل يعني في جهنم، أو يعني فما هناك حديث يعني يقول أن جهنم يعني تقول أن المزيد فلا يسكتها إلا يعني يعني عفس يعني لا أعرف العافية يعني بساقه، يعني يسكتها الله بساقه يعني حسب الحديث. وهذا يجب أن يؤول، يعني المقصود به يجب أن لا يجب أن يأخذ يعني، لأن الله لا يجب يعني يجب أن ينزه عن كل صفة يعني إنسانية، لأنه يعني هو فوق يعني الطبيعة، الله فوق الطبيعة، والطبيعة لا تستطيع أن تصف ما فوق الطبيعة. يعني هذا هو يعني مختصر الحديث. ثم أحمد أمين في كتابه يعني فجر الإسلام قال أن هناك طائفة اسمها الفروشيم، طائفة الفروشيم هذه هي طائفة كانت في التوراة، يعني كانت عند اليهود، وهي معناها الحرفي بالضبط المعتزلة. كانوا يؤولون يعني التوراة على حسب ما يقتضيه منطق الفلاسفة، والمعتزلة يفعلون ذلك يعني بالضبط، يعني يؤولون القرآن على حسب ما يقتضيه العقل. هم يأخذون الآية يعرضونها يعني على العقل، آية من القرآن الكريم يعرضونها على العقل، إذا استطاع العقل أن يفهمها يعني فبها، إذا لم يستطع فيجب أن تؤول، يجب أن تؤول. يعني مفهوم التأويل هنا يعني أكثر يعني شيء يتشارك فيه المعتزلة مع الصوفية هو مفهوم التأويل، الرمزية والدلالة والإشارة أو التأويل، هم مشتركان في ذلك. يعني بالنسبة للصوفية يؤول، يجب أن يؤول على مفهوم باطني، يعني تأخذ نص ظاهريا ثم بتأملاتك شيئا فشيئا بالذكر بالفتح، يعني تصل إلى مرحلة أنك تفهم يعني النص القرآني، نص يعني وهبي إلهي، يعني يقذف في صدرك نور تفهم به النص الإلهي. هذا هو الفرق الوحيد، ناس يعني يؤولون على حسب مقتضى العقل، وناس يؤولون على حسب ما على حسب البصيرة، يعني فتح البصيرة الإنسانية يعني بالأذكار بالعبادات التأملات الصوفية يعني تعرف عليه. تحدثت في المقال عن الإباضية، الإباضية هي تشارك يعني المعتزلة في كثير من الأمور، مثل لماذا تحدث عن القضية؟ القضية يعني قالوا بمسألة خلق القرآن نفس الشيء الذي قالوه المعتزلة. وعلى فكرة يعني هناك لبيد بن الأحصم، يعني هو معروف يهودي يعني الرسول، كان يقول بمسألة خلق التوراة، كان يقول بمسألة خلق التوراة، وهي يعني هذه كانت موجودة سابقا، لكن المعتزلة باعتبارهم يعني كان هو المذهب الرسمي للدولة العباسية في عصر المأمون، أخذوها يعني كوبي بيست زي ما يقولون، يعني كوبي بيست. الإباضية يعني في يقولون يعني في تفسيرهم يعني تصنع على عينه، كما قلت يعني العين هي في حق الله هي حظه، واليد هي قدره، يعني الاستواء والقبضه والمجيء والمكر والجن، ذلك يجب ان يفسر يعني على مصدر الايه ليس كمثل شيء، يعني يجب تنزيه الله مطلقا عن هذه الصفات. يعني هذا توافق يعني بين الإباضية والمعتزله في هذا في التفسير، يعني اختلفوا بعض المسائل، لكن هذه المسائل يعني كم هي صدفة يعني أن يتشارك يعني نفس التفسير. يعني هم تقريبا حسب تأويلهم يعني النص القرآني في معظم الآيات مثل بعض، يعني المعتزلة والإباضية. ثم تأثر، يعني تحدثت في البداية عن تأثر يعني تقريبا المعتزلة يعني بالحسن البصري، يعني هو يسمى معناها الدور الأول الصوفي، يعني الدور الأول القرن الأول الهجري. حسن البصري هو كان شيخ وصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وافترق يعني مسألة المنزلة بين المنزلتين يعني، وكان حسن البصري هو أكثر شخص يعني أثر في المعتزلة وأثر في الصوفية، لأنه في الطبقة الثانية من الصوفية يعني اعتمدوا في تمشيه مع الطبقة الأولى التي كان من ضمنها حسن البصري، يعني تشاركوا في كثير، يعني السياق التاريخي هو سياق متشعب جدا يعني في اخذهم من بعضهم، وانفتاح زاد انفتاح المعتزله على الفرق الزيديه، يعني الفرق الزيديه يعني الفرق الزيديه مثلا مثل الامام زيد بن علي زين العابدين، يعني اتصل به وصل بن عطاء واخذ عنه يعني واخذوا عن يعني محمد بن حنفية عن طريق يعني ابنه ابي هاشم عبد الله بن محمد. يعني هناك تأثير ايضا بين المعتزلة والشيعة في بدايتهم يعني. فقط يعني هذا بالنسبة للمسألة المعتزلية، يعني ما لم أرد يعني أن أتحدث عن كيف نشأ أو وصولهم الخمسة، يعني لا فقط أردت أن أتحدث عن السياق التاريخي وأخذهم يعني نص التأويل نص القرآن، يعني أهم ما يعني تستطيع أن تخرج به يعني من المعتزلة والصوفية هي مسألة المجاز والتأويل، يعني حتى نصر أبو حامد أبو زيد في كتابه فلسفة التأويل ولا و في كتابه فلسفة التأويل تحدث عن ذلك، يعني تحدث عن المسألة هذه، يعني مسألة التأويل والمجاز، يعني كيف كان لها أثر كبير يعني على التفسير يعني القرآن. ثم معنا فيما بعد يعني تناولت قضية المسألة الصوفية بداية التاريخ، يعني قلت أن أهم فرقتين يعني في التاريخ الإسلامي أثرتهم الفرقة اللي هما هي الديانة اليهودية والمسيحية. تحدثت عن بعض المستشرقين يعني مثل مارغريت سميث وأدلبرت ميركس وونسنك، يعني الذين كشفوا عن علاقة المسيحيين المسلمين الأوائل بالمستوطنين من النصارى السريانيين. تحدثت عن يعني ذكرت يعني القس السويدي أرثور أندري، يعني الذي تناول قدسية محمد عليه السلام في تصوف الإسلام. يعني أكثر الكتابات هي كتابات استشراقية، يعني في المكتبة العربية تكتخلوا يعني البحث التاريخي هذا عن يعني عن اصل الصوفيه، يعني من اين اتت بالضبط، يعني لان الصوفيه في كل دور من الادوار تمثل شيء، ليس الدور الاول حسن البصري ليس مثل الدور مثلا ابن عربي او الحلاج، كل دور وتميز بصفه معناتها بخصائص معينه وظهور مصطلحات جديده، اصل مصطلح مثلا البقاء او الفناء او الكشف او العرفان هذا لم يكن معروف يعني من لغات الرسول، يعني او من الطبقه الاولى مع حسن البصري او مع الطبقه الثالثه سهل التستري او معناتها وهكذا دواليك، يعني في كل مرحله نتيجه التوسع الجغرافي، يعني رقعة المسلمين وصلت تقريبا إلى أقاليم الصين، فكان ذلك أثر كبير على انفتاح وعلى الإثراء الفكري أيضا معناه. فلم تعد الديانة المسيحية واليهودية فقط المؤثر، نعم مؤثر، أصبح يعني هناك ديانات الشرق الأقصى يعني الصينية تاو البيدانتا الأوبانيشاد الهندية الطوية، يعني ذكرت يعني في مستشرق يعني الياباني في إيزيتسو تكلم يعني عن التشابهات بين البناء الفكري العقيدة الطوية وبين النظام العربي، يعني ويجناتس جولد سيري أشار إلى التشابه الحاصل بين قصة إبراهيم بالإدهم وقصة بوذا، يعني أكيد وبون كريمر وبون كريمر وكوتوزي يعني 1862، بون كريمر يعني تحدث عن تأثيرات الهندوسية على بداية التصوف. وثم مرورنا إلى ما بعد يعني تحدثت عن ظاهرة التنوير، التنوير يعني كيف بدأت لم يكن معروفة، يعني من جاءت هذه المصطلحات، يعني حتى أكيد كانوا يعني متأثرين بالزهر، يعني كان الكابالة اليهودية كانت تتحدث عن الزهر يعني هو حالة من السكون أو الفراغ، الصوفية الحاليين يقولوا عندها هي دفع الخواطر، يعني دفع الخواطر هي حالة من دفع الخواطر والتنوير. تحدثت عن أصولها يعني في اليهودية والمسيحية وكيف أخذها يعني الصوفية الصوفية الإسلامية، أتباع الصوفية الإسلامية أخذوها يعني وطوروها عندما ازدادت يعني الغزوات الإسلامية وصولا إلى الصين، يعني أصبح لها مفهوم كامل، يعني الطريق أصبح معالمه أشد وضوح، كل دورة من الأدوار الطريق يصبح أكثر وضوح يعني وصولا إلى القرن الخامس الهجري تقريبا ظهور الطرق في العالم الإسلامي، يعني الطرق المعروفة طرق أحمد البدوي، الطرق الرفاعي، يعني إبراهيم الدسوقي، يعني وصولا إلى أبي حسن الشاذلي، ثم القرن السابع معناها جلال الدين الرومي، والقرن الثامن يعني النقشبندي، يعني تحدث عن كل هذه الطرق وكيف معناها هي نشأت نتيجة كل هذه التفاعلات الفكرية. مسموعة مسموعة الصوت سامعينك كويس، سامعينك. ثم فقط يعني هذا يعني في النهاية ما تتحدث عن الأصول يعني يعني تأثير الصوفية في العصر الحديث، ما يسمى اليوم بالحركات العصر الحديث والتنمية البشرية، يعني كلها أصولها هي مأخوذة من هذه عند العقائد يعني القديمة التي بدورها مأخوذة من عقائد ما قبل الأديان يعني البونصية. تحدثت يعني حتى عن مفهوم يعني الراحل يعني إبراهيم الفقي وعلاقته يعني علاقة يعني كانت تربطه مع أمين صبري، يعني أمين صبري هو شخصية معروفة اليوم في معناها عنده فيديوهات على اليوتيوب تتحدث يعني عن هو نوعا ما يعني إذا لم أكن مخطئ يعني هو نوعا ما يفسر يقوم يعني بفض هذا التوتر على حسب يعني فهمه هو بتأملات خاصة به هو، يعني هو عنده علاقة يعني هو شخص متابع يعني مستجدات التنمية البشرية رغم أنه أنكرها في كثير من فيديوهاته يعني علاقته بها، يحاول تفسير بعض الآيات القرآنية على مقتضى هذه الفلسفات، يعني كانت فلسفة طوية تحدثت يعني في النهاية على الفلسفة التانترا الهندية، يعني كيف تفسر العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، كيف معنى الحركات وكافة الوضعيات كذا، هو يتحدث بالضبط يعني لكن أخذ هذه التفسير وأخذ بعض الآيات من القرآن الكريم وفسرها على مقتضى هذه الفلسفات، يعني الفلسفات يعني أقصى الشرق آسيا، يعني فقط في النهاية معنا تحدثت آخر صفحة يعني ذكرت فيها عن كثير من العلوم يعني الحديثة التجريبية العصرية معناتها مثل لايف افتر لايف، يعني كثير من المعطيات التي قالوا بها يعني الصوفية، تحدث عنها العلم التجريبي الحديث يعني مثل كتاب لايف افتر لايف للطبيب رايموند مود، تناول مباحث ميتافيزيقية يعني وحالات الاقتراب من الموت NDE near death experience، كذلك معناها تحدثت عن كتاب القفزة، يعني أخذت منه أصلا حتى في التاريخ بعض التاريخ يعني الأمور الصوفية، يعني وصولا حتى إلى العقائد يعني الطوية والعقائد التانترا الهندية، تحدثت عن هذا الطبيب يعني ستيف تايلور كتاب القفزة مشهور، يعني هناك اسمه كتاب القفزة، يعني تحدثت عن تجارب يعني إيان ستيفنسون، يعني هو طبيب جامعة بنسلفانيا تقريبا، وعن الطبيب الأمريكي مايكل نيوتن، يعني عنده تجارب، يعني هو طبيب نفسي عنده تجارب على باست لايف ريجريشن ثيرابي، معناها محاضر يعني موثقة لجلسات في التعليم المغناطيسي، يعني تجعل الإنسان يتذكر يعني حيواته الماضية. يعني هذه كل هذه التجارب يعني أهل الصوفية تحدثوا عنها يعني، وهي موجودة في كتاباتهم فقط يعني. فقط هناك سؤال. طيب يعني انت كده انتهيت؟ يعني أنا فقط قلت يعني رؤوس أفكار، هو مقال طويل يعني. اه طبعا طبعا. وانت يعني اديت فكرة عن الفكر الاعتزالي وعن تكونه، واديت فكرة عن التصوف وعن المدارس الحديثة والصلة ده ببعض الأفكار المعاصرة، سواء كان عند المستشرقين أو الغربيين عموما يعني، وعند بعض المسلمين. فلو حد عنده تساؤل أو استفسار بالنسبة لعلي أو مقاله يتفضل. احنا بقى دلوقتي ساحة المناقشة يعني وتعجيز بلغة ال إيمان. بتكتب لك جميل يا علي اللي أنت عرضته. أنا عايز أتكلم على حتة هنا يا علي، اللي هي إيه بقى؟ أنت طبعًا دي أول مرة تعمل برزنتيشن لحاجة في العلوم الإنسانية، أنت قلت لي الكلام ده قبل التسجيل. وهي بتبقى عملية صعبة جدًا، بتبقى عملية صعبة جدًا. صعب وصعبة كمان إن الواحد مثلًا يقرأ إيه اللي هو كاتبه من الورقة أو من الكمبيوتر. أنا طريقتي مثلا بحاول أحول الموضوع إلى قصة أو إلى عناصر كده متفاعلة مع بعضها بتكون صورة، يعني بحاول أرسم صورة بالموضوع، لأن المعلومات متجاورة جنب بعضها. في معلومات كتيرة وفي مجهود وبتبذل مجهود فيها، بس المتلقي بإيه؟ يمل. بيفصل. يعني هو دايما كده ايه، مش عارف الكام دقيقة كانوا بيقولوا مثلا، بعد 30 دقيقة خلاص ما فيش حد بيستقبل الكلام. فاحنا احنا يعني اللي بيقدم محاضرة ولا برزنتيشن ولا كده بيحاول طول الوقت ايه، يجذب الانتباه بتاع المتلقي او المتلقين. فصعب ان انت تجذبه وتستمر في ايه، في اجتذابه. فأنت ذكرت تفاصيل كتير وأسماء كتير. الأسماء دي طبعا لما يكون حد عنده خلفية خلاص يعني يقدر يشبك الايه اللي انت بتقوله مع بعض، انما لما يكون حد مثلا ما عندوش كل التفاصيل فايه، توه منه. دي اول ملاحظة. الملاحظة التانية، لما اجي بقدم برزنتيشن، ما احنا مش الهدف ان احنا نقول تاريخ، الهدف انه ده يعني بقى ايه علاقة ده بينا الآن؟ يعني هو ليه؟ يعني مثلا جزئية بقى الخاصة بيك بقى كده، اللي هو الجزء البيرسونال، ليه علي اهتم بهذا الموضوع؟ ده يبقى مهم. كيف تعامل علي مع هذا الاهتمام؟ واخد بالك؟ يعني ايه؟ انت تجذب المتلقي حينما تبدأ من الأنا. فحته ان انت تدخل الانا سواء في مقال انت بتكتبه او في برزنتيشن انت بتقدمها، حتى لو كنت بتقدمها في الهندسه، واخد بالك؟ بيبقى ايه، لان الجزء الانساني هو اللي بيشبك مع المتلقي. وده يجيبني لحته اخرى برضو في القران. ما هو ليه القران فيه قصص؟ ليه القرآن فيه مجاز؟ ليه القرآن فيه جزء أدبي؟ ليه؟ ما هو جزء منه هو محاولة إيه؟ اجتذاب انتباه المتلقين. فالجزء القصصي، الجزء الفردي أو الإنساني يعني بتاع اللي بيقدمه، في الجزء الثالث بقى اللي بيجذب انتباه المتلقي هو الجدة. الجدة يعني إيه؟ ما تأتي به من جديد. يعني لو حد مثلا انا بروح اقعد احضر خطبة الجمعة والكلام اللي بيقوله الخطيب المرة دي هو اللي قاله ايه الاسبوع اللي فات، وهي برضو الدخلة اللي هي ايه هيدخل عليا بيها في الاسبوع اللي جاي، ما هو يبقى كلام في حتة ان ايه الجدة. الكلام ده طبعا مش بوجهه لعلي لوحده، يعني انا بتكلم عموما كإطار لنا يعني في التواصل يعني. لأنه موضوع علي، على فكرة علي بذل مجهود كبير، أنا بقول الكلام ده لأن قريت المقالة، هو عندنا 17 صفحة لأن أنا بغير الفونت بخليه فونت 12، أنت كنت عامله تقريبا 11، وبعمل مسافات وبتاع، فعندي عمل 17 صفحة على الدوكيمنت على جوجل يعني. فأنا خليته آخر مقال عشان ده أطول مقال. فأنت باذل مجهود كويس في محاولة تصوير أفكار المعتزل، وباذل مجهود كويس أيضا في محاولة تصوير المتصوفة وتصوير أفكارهم. الجزء الناقص إيه بقى؟ الجزء الناقص هو كيف تربط ما بين الموضوع، لأن أنا بذكر هذه المعلومات من أجل يعني ناتاشا كتبت لك بقى ايه هي كانت عايزه تسالك عن ليه، عن سؤال بتاع ليه ولا سؤال التعبير بتاعها ايه، ليه يا جمال، ده كان سؤال يعني اللي هو ايه ليه الحته بتاعت ليه دي. بس ديت ملاحظات عامه بشكل عام، لان ديت يعني مثلا اول برزنتيشن، فانا بهنيك على المقال واول مقال، وهيبقى فيه مفاجاه بقى ان شاء الله اللي هي هتبقى بعد شهر ونص من الآن هتعرفوها بقى. فشادي بقى اتفضل، وبعدين إيمان. شكرا استاذ علي، المقال يعني دسم وجيد جدا. في محاولة الربط اللي عجبني محاولة الربط بين المعتزلة والصوفية في مدرسة الرمز والمجاز، وطبعا كلم فيها الدكتور ناصر أبو زيد وأستاذ جمال أشار ليها في تواتر القرآن. ف يعني أنا هل أنت ترى إن مدرسة المجاز أو الرمز أو التأويل الإشاري دايما في القرآن ده، هل ده يعني يعطي يعني استمرارية لهذا الكتاب، أم ترى إن التراثية التاريخية أو النظرة بتاعت التراث إن هي يعني الشخصيات مثلا، يعني دايما في محاوراتنا في صالون تفكير، هل الشخصيات الموجودة في القرآن دي هل شخصيات حقيقية أم رمزية؟ هل الرمز يعطي أطلاقة للقرآن وحكمة أكثر؟ رؤية نظرة حضرتك في الموضوع ده. شكرا. يعني اعتقد انه الرمز والاشاره هو اهم شيء في القران، لانه انت استاذ شادي يعرف انك صوفي، يعني حسب معلوماتي انت صوفي. يعني بالنسبه للصوفيه، يعني انا اتذكر يعني حتى عندما كنت ازور الشيخ، يعني عندما كنت في الطريقه، يعني فعلا هناك بعض الايات تفسيرها يصبح يعني عندما تذكر، يعني اصلا هي تاتيك زي يعني مثل ساتحدث معك لانك صوفي ممكن تفهمني، يعني تاتيك يعني رؤى او تجليات اثناء الذكر بمعنى اخر الايه، مثلا ايه الكرسي، مثلا ايه الكرسي، يعني هي بالنسبه لاي صوفي يعني يعرف ان ايه الكرسي هي تفسيرها غير الكلام، يعني هي كلها قائمه على المعاني باطنيه، والقران هو بطبعه لا يمكن فهمه الا باطنيا. يعني الصوفية هم الصوفية خاصة الإسلامية ماذا فعلوا؟ هم أصروا على تأكيد أهمية البعد الظاهر بل يعني الجوهر بتاعه حتى للنفاذ إلى المستوى الباطن، يعني القرآن. هم يعني لماذا هم يتمسكون بالظاهر حتى أنت تدخل إلى المفهوم الباطن؟ عندما تدخل المفهوم الباطن في القرآن هنا كل شيء تبدل، يعني كل شيء تغير، يعني القرآن يصبح قرآن آخر. القرآن يمكن هو القرآن هو مجرد كتاب مكتوب بالحبر أو مطبوع معناه 605 صفحة فيه فقط، لا هو ليس هيك، هو معنى باطني، هو معناها في الأساس باطني بالنسبة للصوفي. وبالنسبة لمسألة الغموض أو الرمز للصوفية، هو أول شيء هو خوف من العنف اللفظي والمادي الفقهاء، يمارسوهم عليه الفقهاء عبر الوقت، عبر التاريخ. يعني تعرف انت كثير من المتصوفه يعني قاموا بقتلهم، مثل الحلاج، مثل السهروردي، يعني قاموا بقتلهم. لماذا هم يعني يخفون هذا يعني تفسيرها معنا بإشارات أو برموز، أو لماذا؟ أصلا هي الحكمة يعني اللي هي ما لازمهاش تتفك، الشفرة متاعها ما لازمهاش تتفك. يعني إذا كان أنت كصوفي أنت مش تفسرها على حسب ما شفت، مثلا فك شفرة الخطاب الإلهي، مش تقضي على الحكمة أنت أصلا، مش تقضي عليها الحكمة أصلا من وجود المتعقدات فيه، مش تقضي عليها الحكمة. يعني الحكمة هذه هي تقتضيه كبنية دلالية مزدوجة، يعني لازم فيها تناقضات لازم. وهوني يجي مسألة التستر هذا، والتخفي خلف المعاني الباطنية أو الرموز أو الإشارة أو الدلالة يعني للصوفي. هوني بالضبط. وأهم شيء هي الرمز والإشارة، يعني أهم شيء. المعتزلة يعني فهموا الشيء هذا على مقتضيات عقلية. جاءوا بعض الصوفية كملوا المسيرة، نحكي عنه هون في التاريخ الإسلامي، حتى إذا كان التاريخ الإسلامي فقط. بعض يعني كأن المعتزلة يمثلون الجانب الأرضي المادي، يأولون فقط الآيات يعني إلا فيها معناها تشبيه أو تجسيم، أو هناك آيات يعني فيها مشكلة في التفسير. الصوفية لا، هم يأولوا الكل، حتى ليس فقط يعني القرآن، هم يأولوا حتى معنى الزكاة، معنى الصوم. الصوم مثلا أن تصوم عن النقائص الكونية كما قلت، معناها النواقص الكونية. الزكاة معناها أن تؤثر الحق. يعني الصلاة شنو هي الصلاة؟ هي صلتك بالله تعالى. يعني الصلاة ليست فقط معناها أداء شعائر، معناها لا بالعكس، إذا كان فيها أداء شعائر، إذا لم ترتكز الصلاة على الخشوع. الخشوع هو شو الخشوع في حد ذاته؟ الخشوع هو هيك الحالة بتاع التركيز، الحالة بتاع التركيز اللي تصير للصوفي، يصير له حالة بتاع سكون، يفرغ الخواطر اللي في قلبه، الأفكار اللي تجيه، يولي هو ما عنده حتى فكرة. هذيك الشيء هذاك كما حكى عليها إيكهارت تول في قوة الآن. يعني أكيد تعرف الشيء هذا أستاذ إيمان، تعرف الشيء هذا. الحالة هيك هي حالة التنوير، حالة يعني السكون التام، الصمت. طيب ناخد إيمان، تفضلي. جميل جدا، أنا عجبني ما قال علي، يمكن لأنه تناول المعتزلة والصوفية جنبا إلى جنب، وأنا دائما كنت بشوف بينهم مشتركات يعني أو تشابهات. بس أنا أكثر شيء عجبني الجزء اللي هو ربط التاريخي بالمعاصر، صدى التاريخي في المعاصر بالنسبة للتنمية البشرية. أعتقد إنه، معرفش، أنا هسأل علي بس سؤال، هل ده كان شاغله أو سبب كتابته للمقال أساسا أم شيء آخر؟ بس شكرا. أهلا أستاذ إيمان. أنا يعني هو هي أنا اخترت أتكلم عن يعني الصوفية والمعتزلة يعني على أساس تجربة شخصية، يعني بالأساس يعني على أساس تجربة شخصية. يعني أول شيء حتى يعني أطفال يعني التجربة يعني أطفال التجربة الشخصية. بالنسبة للمعتزلة والصوفية، يعني أي شخص يقرأ التاريخ الإسلامي لا يستطيع أن يتجاوز يعني الفرقتين، يعني هذه أهم فرقتين يعني في التاريخ الإسلامي. هم أساس يعني الإنسانية في حد ذاته. يمكن المعتزلة تنجم تلخصها يعني في أنها تمثل الجانب الأرضي المادي، باعتبار أنها تعتمد العقل كأساس وكمرجع. وبالنسبة للصوفية تمثل الجانب الروحي، الجانب الروحي للإنسان، الجانب الشخصي اللي أنت لا يعني لا تتكلم فيه مع أحد، فقط هو لك أنت وحدك. يعني الجانب الصوفي يعني هناك قول متعارف عليه، يعني يقولون أنا آدم يعني رجل آدم بني آدم يعني رجليه في الطين وعيناه متعلقتان في السماء. يعني بالضبط هذا هو حال الإنسان. يعني هو في الحياة لازم تعتمد على العقل، تجمش انت تعتمدش على العقل في الحياة. وبالنسبة للبعد الروحاني هو بعد قلبي، يعني بعد قلبي بالأساس. أنا تحدثت يعني من أساس تجربة شخصية، يعني حبيت الموضوع جميل، يعني بتشوف فيهم تكامل، صح كده؟ تكامل، هم يكملوا بعضهم، يعني هم جانبين يكملوا بعضهم. أنا هيك فهمت، يعني هذا ما فهمت. يعني الحاجة لا تفضل. أهم شيء هو إنك تكون أنت في الحياة تعيش يعني مقتضى حياتك، يعني ترسمها على أساس عقلاني، وعندك منطق روحي يعني خاص بك انت. فهمتي؟ والصوفيه يعني متشعبه برشا. الصوفيه مش كان الصوفيه الاسلاميه، يعني تحدث يعني الصوفيه بالاساس، هي حتى في اساسياتها يعني في كيفاش يعني طرقها كيفاش يمارسوا اساسها التامل. هي الصوفي انسان صوفي معناه انسان متامل. ولذلك احنا عندنا دورة التصوف في المدينة الحديثة. ناتاشا اتفضلي. والله يا أستاذنا أنت جاوبت على السؤال اللي أنا كنت هسأله يعني، بس أفهم من كده برضو إنه يعني الصوفية أنت بتقول المعتزلة شيء مادي والصوفية حاجة روحانية بيكملوا بعض. أفهم من كده إنك طب أنت بتفضل أنهي فيهم؟ تفضل تبقى إيه؟ أنا شخصيا أفضل الصوفية، أنا أعشق الصوفية، لكن ليست الصوفية الإسلامية يعني. لأنه هي الإنسان، هي أنا حاسس ثاني أستاذ ناتاشا، هي الأمور، هذه الأمور يعني تخضع للطبيعة البشرية. يعني في ناس عندهم قابلية، يمكن جينات، يمكن تفسر على أساس جينات، عندهم ميول روحانية، وفي ناس عندهم ميول عقلانية. لكن في الحياة المادية لازم يكون عندك يعني أساس عقلاني ترجع له، يكون عندك اساس عقلاني واضح يعني. لكن بالنسبه للعلاقه الشخصيه بينك وبين الكون وبين الخالق، هذه امور روحانيه خاصه بالانسان. أوكي، شكرا لحضرتك. عبد الله كان خرج ورجع تاني. في جزئية هنا بالنسبة للمعتزلة وبالنسبة للمتصوفة والشيعة كمان، لأنه برضه هما بيعتمدوا على أصول من أصول المعتزلة وبيبنوا على، يعني في صلات بينهم برضه في الموضوع بتاع الرمز وبتاع الفهم الباطني للآيات الإباضية برضو بياخدوا مفاهيم من مفاهيم المعتزلة زي خلق القرآن وزي مفاهيم كتيرة عن الكلام الإلهي. يعني المعتزلة مؤثرين في كل الفرق اللي هي لم تكن فرق مستندة إلى الإجماع في تاريخ المسلمين. الجزئية بقى اللي مرتبطة بمقالة علي، المعتزلة ركزوا على مفهوم المجاز اللي نصر أبو زيد عمل الماجستير فيه، اللي هو إيه؟ بس المجاز هنا بيبقى المجاز على مستوى الجملة، يعني زي التأويلات اللي علي ذكرها كده، مثلا موضوع يد الله فوق أيديهم وتبقى القدرة، إن إحنا ما نفهمش الإيه؟ الكلمات دي بالمعنى الحرفي، بنفهمها بمعنى مجازي. بس هنا برضو المعتزلة ظل المجاز على مستوى الجملة. المتصوفة انتقلوا من المجاز إلى الرمز، والشيعة انتقلوا من المجاز إلى أيضا إلى إيه؟ إلى الرمز. فالرمز بيدي بقى اتساع، ده الكلام اللي شادي بيقعد يبني عليه بقى، إن أنت لما تحول آيات القرآن إلى رمز، الرمز مطرع بالدلالة، الرمز مفتوح للمعاني، ما بيبقاش محصور في الدلالة الحرفية أو الدلالة اللغوية المباشرة، ولا يبقى في الدلالة البلاغية مثلا في حالة المجاز، لا ده بيبقى أوسع من كده. ولذلك مثلا ممكن بعض فرق الشيعة مرج البحرين يلتقيان يقول لك ده علي وفاطمة وهكذا. ده بيدي رحابة في إدراك التجربة الدينية. ولذلك المتصوفة كانوا بيعبروا بالإشارة، ولذلك التفاسير بتاعتهم بتسمى بتعتمد على اللغة الإشارية. إن هو كمان بيقول إيه؟ بيقول يعني هو بيفسر الرمز ويفسره بإشارات، وكل واحد على حسب بقى إيه؟ على حسب مسيره في المسار بتاعه يدرك من هذه الإيه؟ الإشارات، ويدرك من تلك الرموز. وده اللي بيخلي التجربة الصوفية ما فيش فيها العنف الشديد، ويعني ايه التعبيرات بقى اللي كان بيستخدمها ابن عربي، لقد صار قلبي قابلا كل صورة. فيبقى ايه اللي هو ادين بدين الحب ان توجهت راكبه، فالحب ديني وايماني، بيفتح هذا المجال. النظرة ديت بقى لما بتدخل في الجانب الطرقي والطرق الصوفية، لأن الطرق الصوفية بتبقى إيه؟ تنظيم في النهاية برضو، يعني organization، وتبقى هيراركية، وتبقى هرم، وتبقى بالنسل بالتناسل، يبقى الشيخ والمريد وولاده بقى، يعني ابنه هو اللي يتولى البتاع. ففيها حتة الايه النسل، زي المعارف عند المنظومة الشيعية مثلا، والأئمة ونسلهم وهكذا. ف نقطتي هنا أن هناك رحابة في المجاز ورحابة في الرمز، وهو ده اللي بيجمع النظرة المعتزلية والنظرة الصوفية والنظرة الشيعية في الموضوع. بالنسبة لجمال البنا، النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها بالنسبة لنتاشا، هو في فكرة موجودة طول الوقت إنه حسن البنا عمل تنظيم واهتم بالتنظيم، والجانب بقى اللي هو إيه الورد اللي هيقراه الأخ اللي في الجماعة، والشعبة اللي هو هيبقى فيها، والخلية اللي هو هيبقى فيها، وكيف تنظم، واللقاءات والحاجات دي كلها، والأوراد اللي هم بيقروها. بس إيه الجانب الفكري أهمل. ففي ناس طول الوقت كده متصورة نفسها هي هتقدم المشروع الفكري للإيه للتنظيم الذي يفتقد إلى المشروع الفكري. من أول هؤلاء الناس كان سيد قطب، يعني هم استعانوا بسيد قطب. يعني سيد قطب ما نشأش في الإخوان، سيد قطب هو من نفس عمر حسن البنا، وخريج دار علوم زيه زي حسن البنا. وكان تم السيد قطب مثلا ما دخلش التنظيم إلا في نهاية الأربعينات أو في بداية الخمسينات يعني، لكن أصبح بقى سيد قطب بقى هو بيصيغ النسق الفكري للتنظيم. جمال البنا شاف نفسه إن هو بيعمل إيه هذه الخطوة أيضا، إن هو هيكمل مشوار أخوه. لذلك هو دايما طول الوقت إيه يشوف إنه سيد قطب قد انحرف بالإيه بجماعة الإخوان المسلمين عن الأهداف التي كان يتغياها الأستاذ. دايما جمال البنا يقول على أخوه الكبير الأكبر منه، يعني حسن، الأستاذ البنا. فجمال البنا تصور نفسه إن هو بيصيغ الإيه هيعدل مسار الإخوان الذي انحرفت عنه الجماعة، وهو إن الإسلام مش دين ودولة، ده الإسلام دين وإيه وأمة، اللي هي أشارت إليه نتاشا. وأيضا إن هو بقى هيقدم المخزون الفكري اللي هو هيبني بقى ما بين الحداثة والعصر الحديث اللي احنا فيه، وما بين القيم الاشتراكية واللي هو كان مؤمن بيها، واللي هو بقى خلاه ياخد، دي رؤية تانية قراءة تانية يعني، خلاه ياخد من كل بستان زهرة. فراح بقى خد من محمد عبده حتة الهداية، وخد من نجيب اسمه أمين الخولي الموضوع الدرس الأدبي للقرآن الكريم، ودخل بقى بعض القيم اللي هي خاصة بالعدالة الاجتماعية من خلال النشاط النقابي اللي هو كان بيفكر فيه. ويبقى كل الإسلام بقى اللي جالنا ده هو من خلال المذاهب، سواء كانت مذاهب الفقه أو مذاهب العقيدة، هنا النبع الصافي قد تلوث. النبع الصافي اللي هو جه به النبي محمد واستمر في فترة الخليفة أبو بكر والخليفة عمر قد تلوث فيما بعد، ودخل علينا بقى من منطق أرسطو والترجمات اللي جات من اليونان، والترجمات اللي جات من الهند، والترجمات اللي جات من فارس، وأصبح الإيه الإسلام التاريخي الذي قام على المرويات. وعلينا أن نعود إلى الإسلام الأصل، هو إسلام القرآن. وفي السنة، كل السنة القولية دهيت والأحاديث والمرويات ده ما لا نعتد بيه، إحنا ما بنعتمدش. السنة هو إيه ما أثر فعلا عن النبي، يعني ازاي بيصلي وتبادلتها الأمة بطريقتها في الصلاة بعد كده. لكن كل بقى منظومات الفقه اللي قامت على المرويات وقامت على منظومات العقائد اللي قامت على عمل أنظمة فكرية دهيت انحرفت وقد تلوث النبع الايه الصافي، وهو حاول يعود إلى النبع، هذا النبع الصافي. طيب لو في أي تعليقات بقى أخيرة، علشان إحنا كده دخلنا على الساعتين، أو أي مناقشات. لو ما فيش يبقى هنحدد بقى في الشات إمتى هنتقابل. فأنا بقترح، لأنه إحنا كده لو هنتقابل السبت، لأن السبت اللي جاي هيبقى دورة دكتور وليد، وبعد منها في موسم ثقافي، فاحنا ممكن نتقابل الحد، ويبقى الحد مثلا الأحد يبقى مثلا الساعة 7 مساء بتوقيت الإيه القاهرة، ونشوف يعني نرتب برضو في الشات الموضوع ده هو. فأنا هوقف التسجيل، فنشكر الناس اللي هي هتتابعنا على يوتيوب فيما بعد، ونوقف التسجيل.